عظيم وحظ كبير وسعادة غامرة أن تكون كراسي العلمية التابعة للجنة العلمية في النادي مفتتحة بشيخنا بدرس لشيخنا العلامة. فنحمد الله تعالى أولا وآخرا. أعزائي الطلاب، كما تعلمون أن العلم وسائل وغايات، وأن من أجل هذه الغايات علم الفقه الشرعي الفقه، وإن الفقه قد تنوعت مدارسه وتعددت مذاهبه، وقد اشتهر من هذه المذاهب المذاهب الأربعة. ومن أجل هذه المذاهب مذهب الإمام مالك الذي هو مذهب القطر والبلد، وهو كغيره من المذاهب له مزاياه وخصائصه وأصوله وقواعده وعلماؤه وأعلامه. عن هذا الحديث إن شاء الله تعالى سيحدثنا الشيخ، فلنستمع وندون ولا يفوتنا شيء من هذه الفوائد. وإن شاء الله إن كان في وقت بقية نفتح المجال للأسئلة حتى يجيب عليه الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل إليه هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم. هو الفصل ليس بالهزل، فيه خبر ما قبلكم والفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم. هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد آتى الله رسوله صلى الله عليه وسلم مع هذا الكتاب العزيز مثله السنة النبوية، وهي الحكمة، حيث عطفت على القرآن ويعلمه الكتاب والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي السنة وهي بيان للقرآن. والوحي المنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثابت الدين وأصله، فكل أمور الدين وكل علومه ترجع إلى هذين الوحيين، الكتاب والسنة. ولا محيد لأي علم شرعي عنهما، وما جاء فيهما هو الذي ختم الله به رسالته إلى أهل الأرض. فإن الله جعل هذا الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ختام الدين ديانة وختام اتصال السماء بالأرض، ولذلك قال فيه إن الدين عند الله الإسلام. وقد أكمله وأتمه لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أراد سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أن يجعل هذا الكتاب المبين ليس كسائر الكتب، فقد تولى الله حفظه بنفسه وجعله متضمنا لعلوم الأولين والآخرين، مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه، وجمع فيه كل ما تحتاج إليه البشرية عبر القرون. ومن أجل ذلك كان لابد أن يكون فيه ما هو محكم واضح الدلالة، وما هو متشابه خفي الدلالة يزول عنه التشابه مع الزمان. فلو كان جميعا واضح الدلالة لتعين أن يختص به الذين أنزل فيهم، ولم يكن لنا نحن فيما بعد ذلك حظ منه، لكن الله جعله للجميع لأنه قال لأنذركم به ومن بلغ، فجعل فيه المحكمات الواضحات التي يستوي فيها الأولون والآخرون في فهمها، وجعل فيه آيات متشابهات إنما يفهمها من رزق فيها، وتنزيلها يختلف عن تأويلها. فالمحكمات تأويلها تنزيلها وتأويلها متفقان، والمتشابهات تأويلها يتأخر عن تنزيلها. ولذلك قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في عمرة القضاء: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. والله تعالى يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقد علم الله أن القضايا والنوازل تتجدد، وأن البشرية تتطور وأنها تحتاج إلى تشريع كثير في كثير من الأمور، فجعل هذا القرآن مرنا متناولا لكل شيء، فهو حمال كثير الوجوه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن القرآن حمال كثير الوجوه. ولكن الله وكل الاستنباط منه واستخراج الأحكام وإجابة الأسئلة إلى طائفة من هذه الأمة، وهم مرثة هذه الرسالة وحملة هذا النور، وهم العلماء العاملون الربانيون، وهم الذين يستنبطونه منهم. أمر الله بسؤالهم عند الجهل فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر بالرجوع إليهم في الاختلاف فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأمر باتباع سبيلهم فقال: واتبع سبيل من أناب إلي. وهؤلاء هم المجتهدون الذين يلقي الله في قلوبهم نورا يفهمون به عن الله ويتلقون به عنه. وقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد أخبر الله أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحكم لصالحهم على من سواهم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ليسوا معصومين، وآراؤهم ليست ملزمة لجميع الخلائق، ولكن الله أحال إليهم وأمر باتباع سبيلهم. وهؤلاء المجتهدون لا يمكن أن يأتوا بديانة جديدة، فالدين ختم. وقد أنزل الله يوم عرفة على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. وقد قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. لكنهم يبحثون في هذا الوحي ويبحثون في واقع الناس، فيوجدون حلولا من الوحي لكل المشكلات التي تتجدد في واقع الناس. والوحي يبحث فيه من جهتين: جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فمعناها نقل هذا الكلام، هل هو فعلا من كلام الله أو هو فعلا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصحيح هذا النقل، وهذا هو الذي يسمى بالرواية. والجانب الثاني هو فهمه وتنزيله ومعناه، وهذا هو الذي يسمى بجانب الدراية. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم لم تشتد حاجتهم إلى البحث في الجهتين، لا في جهة الورود ولا في جهة الدلالة. أما جهة الورود فلسماعهم من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد أوجب الله تصديقه والأخذ عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك لم تشتد حاجتهم إلى البحث في جهة الدلالة، لأنهم جميعا أهل اللسان العربية على وجه السليقة، سواء منهم من كان من العرب نسبا ومن لم يكن من العرب نسبا، فبلال من أفصح الناس وسلمان من أفصح الناس، وخطبهما مدونة مروية معروفة، وكذلك صهيب بن سنان الرومي وغيرهم من الذين كانوا من أمم أخرى ومن قوميات أخرى، عرفوا هذا اللسان العربي وفهموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم دون حاجة إلى تعلم ودون حاجة إلى ما احتجنا نحن إليه. فنحن اليوم جميعا من كان منا عربيا نسبا ومن لم يكن عربيا نسبا، كل واحد منا محتاج إلى أن يدرس أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور وأن الجملة تنقسم إلى قسمين وأن الكلام ينقسم إلى مفرد ومركب إلى آخره. الصحابة الكرام لم يحتاجوا إلى هذا البحث لأنهم أهل اللسان العربي على وجه السليقة. كذلك لم يحتاجوا كثيرا إلى التأويل، لأن هذه الوقائع التي نزل عليها القرآن وصدرت فيها السنة عاشوها وشهدوها وحضروها، فهي من حياتهم. فلذلك لم تكن للصحابة مذاهب، لا تسمعون مذهبا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي إلى آخره. فجاء التابعون بعدهم فلم تشتد حاجتهم كذلك إلى البحث بالجهتين. أما جهة الورود فلسماعهم من الصحابة، والصحابة الكرام عد لهم الله تعديلا شاملا عاما، فإن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فثبت لهم الرضا، وبثبوته ينتفي عنهم الفسق. والمحل القابل للصفة لا يخلو منها ومن ضدها، والرجل دائما قابل للفسق والعدالة، العدالة ضد الفسق والفسق ضد العدالة، فإذا ثبت له الفسق انتفت عنه العدالة، وإذا ثبتت له العدالة انتفى عنه الفسق. والصحابة انتفى عنهم الفسق إجمالا، لأن الله قال: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقد عد أصناف الصحابة الثلاثة وبيّن أنه رضي عنه. قال: السابقون الأولون من المهاجرين، هذا القسم الأول، والأنصار هذا القسم الثاني، والذين اتبعوهم بإحسان هذا القسم الثالث، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم جميعا إذا مرضي عنهم، وبذلك ينتفي عنهم الفسق، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقد رضي عنهم. وإذا انتفى عنهم الفسق وجب لهم الاتصاف بالعدالة، لأن العدالة ضد الفسق. فكان الصحابة عدولا جميعا في الرواية، فكل من سمع من صحابي وجب عليه الأخذ بذلك، لأن الصحابي لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدل بتعديل الله سبحانه وتعالى. ولا نحتاج إلى تسمية الصحابي، حتى لو قيل لنا عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس ذلك علة في الإسناد، مع أنه في من دونهم التابعي مثلا لو قيل عن رجل عن أبي هريرة فكان الحديث ضعيفا لأن فيه مجهولا، لكن سهالة الصحابي لا تضر لأنهم عدول جميعا، أما جهالته من دونهم فإنها تضر في الأسانيد دائما. فإذا لم يحتاج التابعون إلى البحث كثيرا في جهة الورود، كذلك لم تشتد حاجتهم إلى البحث في جهة الدلالة، لأن الواقع في زمانهم لم يتغير كثيرا عما كان عليه الحال وقت نزول الوحي، فهم ما زالوا يعيشون على الفطرة والطبيعة التي نزل فيها الوحي بين ظهرانيهم، ولم يتغير كبير شيء في حياة الناس. لكن لما جاء أتباع التابعين اشتدت حاجتهم إلى البحث في جهة الورود، واشتدت حاجتهم إلى البحث في جهة الدلالة. أما جهة الورود فلأنهم لم يدركوا الرسول المعصوم، ولم يدركوا الصحابة المعدلين، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، فقالوا: سموا لنا رجالكم، فمن كان مقبولا قبلناه، ومن كان مردودا رددناه. واشتدت حاجتهم إلى البحث في جهة الدلالة، لأن الواقع قد اختلف، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتقلوا من البداوة إلى الحضارة، وأصبحوا يقودون الأمم، وأصبحت الدول الكبرى خاضعة لهذه الدولة الإسلامية، ونشأ فيها كثير من الوقائع، وأصبح معاش الناس مختلفا عما كان الحال عليه في الزمان الأول، الحياة الطبيعية غير معقدة، البيع والشراء بدراهم معدودات، والأغراض حاجات الناس محصورة إلى الحاجات الكبرى والشراء بالمليارات والملايين، وأصبحت الدنيا قد فتحت أبوابها واتسعت. فاحتاجوا إذن إلى البحث في جهة الدلالة لتغطية النوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة، ونصوص الوحي محصورة. القرآن بأعداد مختلفة، هذه الأعداد هي باختلاف الصحابة في عد الآية، لأن عد الآية توقيفي، فأطول أكثرها عددا 6236 آية. العد المدني اللي عندكم مصحف نافع 6234 آية. أقلها عددا العد الكوفي 6214 آية. آيات الأحكام لا تتجاوز 500 آية. الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمكرر والصحيح والحسن والضعيف كلها لا تتجاوز 300,000 حديث، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 10,000 حديث أو 11,000 حديث عند البيهقي. وبهذا نعلم أن النصوص نصوص الوحي محصورة، ولا يمكن أن يزاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحرف واحد، وأن النوازل والوقائع غير محصورة، فكل يوم يتجدد كثير من الأمور الجديدة، يسأل الناس عن أحكامها في صلاتهم، في بيعهم، في شرائهم، في أنكحتهم، في بيعاتهم، في إيجاراتهم، في معاملاتهم، في أسفارهم، في أمراضهم، في كل ما يتجدد من حياتهم. ونحن نحتاج إلى تغطية هذه النوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة، والمرجع في ذلك هو إلى أهل الاجتهاد الذين يستنبطونه منهم. وكذلك هؤلاء احتاجوا إلى أن يفننوا الفنون ويفننوا العلوم. في البداية أول ما دون من العلوم علم اسمه علم السنة، كان هذا العلم شاملا لكثير من العلوم. علم السنة يدخل فيه التفسير، ويدخل فيه فضائل القرآن، ويدخل فيه القراءات، ويدخل فيه الفقه، ويدخل فيه الأصول، ويدخل فيه التاريخ، وتدخل فيه السيرة، ويدخل فيه الغزوات، وتدخل فيه الشمائل النبوية، كل هذا داخل. تدخل فيه الأخلاق، وتدخل فيه العقائد، كل هذا داخل في اسم السنة. ولذلك المؤلفات القديمة في كتب السنة، مثلا الصحيحين عندكم الآن، الموطأ، الكتب القديمة من كتب السنة كلها مرتبة على هذه الأبواب، فيها كتاب العلمي، كتب الفقه، كتب العقائد، كتاب التوحيد، كتاب الاعتقاد، كتاب الاعتصام بالسنة، كتاب كتب الأخلاق إلى آخره. هذه كلها موجودة، كتاب فضائل الصحابة، كتاب السير، سير الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب الغزوات، تفسير القرآن، كل هذه كانت داخلة في اسم السنة. والاختراع هو وليد الحاجة، فعندما تفننت العلوم وكثرت احتيج إلى أن توزع، وأن يصبح هذا العلم بدل ما كان علما واحدا تشتق منه علوم مختلفة. فنقل من علم السنة مثلا علم القراءات، وعلم التفسير، وعلم الأصول، وعلم مصطلح الحديث، وعلم علم العلل، علم الرجال، جرح والتعديل، ودراسة الأسانيد، علم التاريخ، علم السير، علم الغزوات، علم الشمائل النبوية، علم الفقه، علم القواعد الفقهية، علم الجدل الفقهي، كل هذا كان داخلا في السنة، وانفرد كل واحد منها أصبح علما مستقلا. هؤلاء الأئمة المجتهدون أقاموا مدارس، هذه المدارس ليست ديانة جديدة ولا تغييرا لأي شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تعمد مخالفة لأي شيء من النصوص، وإنما هي طريقة لفهم النصوص وتنزيلها على الوقائع التي تتجدد، وهي كلها توفيق من الله سبحانه وتعالى، وكلها مما يقبله الرأي والاجتهاد. حتى لو اختلفوا جميعا إذا نورت إلى مآخرهم فإذا رأيت ما أخذ به أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن سوطة التيمي رحمه الله، ورأيت ما أخذ به أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله، ورأيت ما أخذ به أبو عبد الله محمد بن إدريس بن السائب الشافعي رحمه الله، ورأيت ما أخذ به أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله وغيرهم، رأيت ما أخذ به غيرهم من الأئمة، ستجد أن لكل ما أخذ، وأنك تتحير بأي هذه المآخذ تأخذ. أي مسألة اختلفوا فيها وبحثت عن أدلتهم ستعجب، فإنك في البداية إذا لم تعرف الدليل عرفت دليل مذهب واحد ستتعصب له وتظن أن الحق واضح هو المذهب الفلاني، لكن عندما ترجع إلى أدلة المذاهب الأخرى جميعا سيزول عنك التعصب، وتعرف أن الجميع على هدى وأن هذا كله محتمل. وحينئذ لم يخرجوا جميعا من نطاق السنة، وكلهم أهل سنة، وكلهم أهل فضل، وكلهم أهل خير، وكلهم يثني بعضهم على بعض ويمدحه. ولذلك فإن الإمام أبا يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة رحمه الله كان يقرر قاعدة أصولية يترتب عليها بعض الأحكام الفقهية، وهي قاعدة أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل. فالعلة المقصود بها توسيع دلالات اللفظ، فاللفظ الواحد يدل على الحكم من أربعة وجوه: يدل على الحكم بمنطوقه، يدل على الحكم بمفهومه، ويدل على الحكم بمقتضاه وإشارته، ويدل على الحكم بمعقوله وهو القياس عليه. وهذا المعقول لا يكون إلا على وفق العلة، وهذه العلة إما أن تكون نصية وإما أن تكون مستنبطة. فإذا كانت العلة قاصرة لا تحتمل إلا الحكم الأصلي ما فائدتها؟ فقرر أبو يوسف أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، وهذا مذهب الحنفية. فقال له رجل رأيت لو خرجت إلى الحجاز فرأيتهم يصلون وراء إمام قد جرحت ساقه وهي تنزف دما أو صلي وراءه قال سبحان الله لا تصلي خلف مالك. فأبو يوسف يتعجب لأنه ليس لديه تعصب وليس لديه إلا احترام جميع الأئمة وتقديرهم، ولذلك قال سبحان الله لا تصلي خلف مالك. فمالك يرى أن العلة القاصرة تصلح للتعليل، وأن النجس الذي ينقض الوضوء هو الخارج من أحد السبيلين فقط. وأبو حنيفة يرى أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، وأن النجس إذا خرج من أي مكان في البدن وتفاحش فهو ناقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة أيضا. والمالكية والشافعية يرون أن العلة القاصرة تصلح للتعليل، والعلة القاصرة هي خروج النجس من أحد السبيلين فقط، وهذا طبعا يحتاجون إلى التوسع عندما تكثر النوازل والوقاع والأمور الطبية، يحتاجون إلى الرجوع إلى مذهب أبي حنيفة وأحمد في هذه المسألة. في المالكية قالوا النجس الناقض للوضوء هو ما خرج من أحد السبيلين أو خرقة تحت المعدة إن السداء، ولا بد أن يكون الخارج معتادا. فإذا خرق جرح الإنسان تحت السرة تحت المعدة في الجهاز الهضمي وأصبح له وعاء يخرج منه فإن ذلك ناقض، لأنه إذا سد المخرج فهذا هو مخرج الإنسان حينئذ، وحينئذ هذا النجس خارج من غير السبيلين. ولكنهم أخذوا في هذه القضية لأنها واقع طبي يعيشه الناس اليوم، تعرفون كثيرا من الناس اليوم يقعون في هذه النازلة، فلا يمكن إلا أن يؤخذ لهم بمذهب أبي حنيفة، فأصبح مذهب مالك هنا موافقا لمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، وهكذا كثير من المسائل. المذهب ليس ديانة كما ذكرنا، وإنما هو مفعل من الذهابي، والمفعل يأتي لثلاثة أمور، من يذكرها؟ من درس منكم المفعل والمفعل؟ نعم، المصدر والزمان والمكان. يأتي للمصدر فهو اسم مصدر هو اسم المصدر الميمي، ويأتي لاسم الزمان واسم المكان وكلاهما ظرف. فلذلك المذهب يطلق على الذهابي، ويطلق على مكان الذهابي، ويطلق على زمان الذهابي. ذهبت من الهجران في غير مذهبي ولم يكن حقا كل هذا التجنبي في غير مذهبي، إما أن يكون المعنى في غير ذهابنا أو في غير جهة ذهابنا أو في غير زمان ذهاب، وهذه كلها محتملة. في المذهب المقصود به الرأي الذي يراه المجتهد في التعامل مع النصوص. كثير من الناس يظن أن المذهب معناه هذه الفروع التي تحفظونها مثلا في مختصر خليلنا أو في الاختيار أو في الهداية أو في التنبيه أو في المنهاج أو في أي مختصر من مختصرات المذاهب، لكن الواقع أن هذه ليست هي المذهب. المذهب هو كيف نتعامل مع الأمر، هل الأمر المطلق يقتضي التكرار؟ هل الأمر المطلق يقتضي الفورية؟ هل الأمر المطلق يقتضي الوجوب؟ وهكذا في النهي، وكذلك في العموم، هل دلالة العام قبل تخصيص قطعية أو غير قطعية؟ هل دلالة العام على بقية أفراده بعد التخصيص قطعية أو غير قطعية؟ هل النسخ يتناول التخصيص أم لا؟ ونقص الدلالة، هل النسخ لابد أن يكون إلغاء للدلالة بالكلية أو يتناول التخصيص وهو تقليل الدلالة؟ هل الزيادة على النص نسخ أو غير نسخ؟ هذا هو معنى المذهب. فلذلك مذاهب الأئمة إنما هي هذه القواعد التي وضعوها في التعامل مع النصوص، وكل له طريقته. مالك رحمه الله هو أبو عبد الله، هذه كنيته، واسمه مالك، واسم أبيه أنس، واسم جده مالك، واسم أبي جده أبو عامر، كنيته أبو عامر اشتهر بها. وهو ابن خذيل بن غيمانة بن عمرو بن عمرو بن الحارث بن خذيل بن غيمانة بن عمرو بن الحارث، والحارث هذا هو الذي يسمى لا أصبح، وذو أصبح من أسماء حميرة، وهو من أهل اليمن في الأصل، ولكن أجداده سكنوا في بني تيم بن مرة من قريش في مكة، وأصبحوا معدودين مع قريش. وأمه مولاة لطلحة بن عبيد الله اسمها العالية، وكانت امرأة صالحة، وكان بيته بيت علم واشتهر فيه عدد من العلماء. وروى مالك عن عمه أبي سهيل، وكذلك كان من بني عمه أبو أويس وإسماعيل بن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك وابن عمه أيضا وهو زوج ابنته. ومالك رحمه الله ولد في المدينة في دار الهجرة، ومات أبوه وهو صغير، وقد اعتنت به أمه فربته أحسن تربية، وقد بعثته صغيرا عممته بعمامة وألبسته ثوبا جديدا وجعلت له صرة من النقود في جيبه، وقالت اخرج إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. فلزم ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وربيعة هو ابن فروخ، وقد اشتهر بالرأي يقال له ربيعة الرأي، وهو من فقهاء التابعين في المدينة. فلما رأى أنه أخذ ما لدى ربيعة رجع إلى أمه العالية فقالت ارجع ولا ترجع إلي حتى تكون شيخ الحلقة. فقوت عزيمته، وذهب مالك فروى عن عدد كبير من التابعين، يقول إنه أدرك ألفا من التابعين، ألف من التابعين من المدينة. ولذلك رأى أن عمل أهل المدينة أصل من الأصول، وقال ألف عن ألف لا أعدل عن قوله، ألف من التابعين على الأقل يدركوا ألفا من الصحابة وسكان المدينة، قال ألف عن ألف لا أعدل عن قوله. وكان في ذلك الوقت مدرستان مشهورتان، إحداهما مدرسة الأثر التي تعتمد على الرواية، والأخرى مدرسة الرأي التي تعتمد على الدراية، وكلاهما جانب مهم من جوانب البحث كما ذكرنا في النصوص. فمدرسة الدراية اشتهرت في العراق، ومن أئمتها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن سوطة، ومدرسة الأثر اشتهرت في الحجاز، ومن أئمتها مالك بن أنس. ولا تظنوا أننا إذا قلنا هذا من مدرسة دراية وهذا من مدرسة رواية أن هذا ليس لديه دراية وأن هذا ليس لديه رواية، هذا غير صحيح. المقصود أن وجهة النظر والرأي العام والتكوين منطلق في هذه المدرسة العراقية من جانب الدراية، يقدمونه على جانب الرواية، وأنه في المدينة انطلقوا من جانب الرواية يقدمونه على جانب الدراية، ولكن مع ذلك كل له دراية وكل له رواية، فكل يعتني بالرواية وكل يعتني بالدراية. مالك رحمه الله عاش في المدينة وقد عاصر 14 من الخلفاء، أولهم الوليد بن عبد الملك، ثم بعده سليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، ثم الوليد بن يزيد، ثم يزيد الناقص، ثم أخوه إبراهيم، ثم مروان بن محمد، ثم السفاح، ثم المنصور، ثم ابنه الهادي المهدي، ثم الهادي، ثم هارون الرشيد والرابع عشر، وتوفي في أيام هارون الرشيد. وقد أدرك عددا من الأئمة الكبار من التابعين من أمثال نافع مولى ابن عمر، ومن أمثال الفقهاء السبعة المشاهير الذين اشتهروا في المدينة، واشتهروا باسم الفقهاء السبعة، وهم في الواقع أكثر من سبعة، ممكن أن يكونوا تسعة، لكن اشتهر لدى الناس أنهم سبعة. وقد نظمهم أحدهم فقال ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسما، سعيدا، أبا بكر، سليمان خارجة. أولهم في هذا النوم عبيد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أثبت الناس في ابن عباس من ناحية الرواية. إذا رجعتم إلى أساند ابن عباس، ابن عباس رواه عنه عدد كثير من أصحابه، لكن أثبت الناس في ابن عباس من هو؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. وعمه عم أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعروة هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهو كريم العمات والخالات، فخالته عائشة أم المؤمنين، وعمته خديجة بنت خويلد، وجدته صفية بنت عبد المطلب. كان يلقب ابن عجائز الجنة، كل من حوله من عجائز الجنة. وعروة بن الزبير من كبار أئمة التابعين في ذلك الزمان الذين أدركهم معرفة. الثالث القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أيضا من الأئمة الكبار، وكان له أثر كبير في المدينة، ولكنه كعروة بن الزبير لم يروى عنه مالك مباشرة، فإنما روى عنهما بالواسطة. فروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، وروى عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه، وسعيد هو سعيد المسيب سيد التابعين، وهو من الأئمة الكبار، وهو من بني حزن، من بني عمرو بن عائذ أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بني مخزوم. فمن يذكرنا بأم عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ود بن ودد بن هميسة بن قيدار بن نبت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن فالغ بن عابر بن أرفخشد بن متوشرخ بن سام بن نوح بن لامك بن مهلايل بن يارد بن أخروخ بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام. هذه فاطمة بنت عمرو بن عائذ، هي جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من بني مخزوم. وسعيد المسيب من أئمة بني مخزوم، من أئمة العلماء الكبار، ولم يدرك مالك، لكنه روى عنه بالواسطة، فقد روى مالك عن أيوب السختياني عن سعيد بن المسيب. وكذلك أبو بكر، وهذا الاسم تعرفون أنه إذا لقب به أحد في ذلك الزمان فمعناه أن اسمه عبد الله. فأبو بكر الصديق من هو؟ عبد الله بن عثمان. وعبد الله بن الزبير ما كنيته؟ أبو بكر أيضا اشتهر بأبي خبيب وأبي بكر. فإذا سمعتم أبا بكر فاعلموا أن اسمه عبد الله. نعم. فأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من هؤلاء الأئمة، وتعرفون خصوصيته، هو أيضا من بني مخزوم، لكن ما نسبه أبوه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة. والحارث بن هشام تعرفون أنه هو الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، وقد فر عن أخيه أبي جهل يوم بدر حتى قتل. وأولاد المغيرة تعرفون أمهم، أم أولاد المغيرة الستة من هم؟ من هي أم أولاد المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؟ من هي؟ ريطة بنت مالك. هم اشتهروا باسم أولاد ريطة، وفيهم يقول عبد الله بن الزبعرة: فإن أحلف ببيت الله لا أحلف على إثمي، لما من إخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني ريطة من عرب ولا عجم. هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم، وذو الرمحين أشباك من القوة والحزم، يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكمه. تعرف هذا البحر ما هو؟ أين شعراؤكم؟ نعم. فإن أحلف ببيت الله لا أحلف على إثمي، لما من إخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني ريطة من عرب ولا عجم. هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم، وذو الرمحين أشباك من القوة والحزم، يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكمي. لا لا لا لا لا بعدتم النجاة كثيرا. هذا الهزج، هذا الهزج. نعم. عبد الله أبوه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان من سادة التابعين، وقد خرج الحارث بن هشام مهاجرا إلى الشام وقاتل في اليرموك وقتل، ولم ينجو من أهل بيته إلا هذا الولد وهو عبد الرحمن، وقتل إخوانه جميعا وأخواته، وجيء به من الشام مع بنت واحدة هي التي نجت من بيت سهيل بن عمرو، وهي فاطمة بنت سهيل بن عمرو، قتل إخوتها وأخواتها. فلما جيء بهما صغيرين إلى المدينة قال عمر بن الخطاب أنكحوا الشريدة بالشريدة لعل الله أن يخرج منهما عددا كثيرا. فزوج عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بفاطمة بنت سهيل بن عمرو، فولدت له 10 من الولد، وكانوا سادة، وكان البيت بيت علم ومروءة وفضل. وتذكرون قصة حصلت لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، كان له دار كان لعبد الله بن الزبير دار في المدينة، فعرضها للبيع فاشتراها منه معاوية بن أبي سفيان فنقده الثمن. فلما أخذ الثمن قال بقي لي شيء، قال ما هو؟ قال ثمن جاري. قال من جارك؟ قال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فأعطاه معاوية ثمنا كبيرا لهذا الجوار لأن فيه فضلا عظيما. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تمنت أن لم تكن خرجت إلى العراق في الجمل، وأن ذلك أحب إليها من أن يكون لها 10 من الولد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ما يدلكم على أهمية عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فضله. أبو بكر سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، خارجة بن زيد الأنصاري زيد بن ثابت، ويضاف إليهم اثنان آخران وهما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة، وأبوه تعرفونه من يذكرنا بشيء من فضل عبد الرحمن بن عوف، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الخمسة الذين أسلموا في اليوم الثاني بعد إسلام أبي بكر الصديق، وهو الوحيد الذي صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين في غزوة تبوك، عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل واستبطأوه حتى خافوا ضياع الصلاة، فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك الركعة الأخيرة فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف، فلما سلم قال أحسنتم. وهذا القدر من الحديث موجود في صحيح مسلم، لكن فيه إضافة أيضا في هذا الحديث أنه قال ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف. كذلك أدرك مالك مدارس هؤلاء الأئمة جميعا في المدينة فتأثر بها، وهؤلاء مدرستهم اشتهرت مع العلم بالورع، فكانوا جميعا أهل ورع. ومن شواهد ذلك أنه كانت تأتي المسألة إلى أحدهم فيردها إلى أخيه ثم يردها أخوه إلى أخيه وهكذا حتى ترجع إلى الأول، كل يتورع عن الجواب فيها، فيقول سألوا عن هذا فلانا، ثم يأتون فلانا فيقولون لا سألوا عن هذا فلانا، حتى تعود إلى الأول، وذلك من تمام ورعهم. وقد أخذ مالك بهذه المسألة فكان شديد الورع في الفتيا، سئل في مجلس عن 42 مسألة فقال في 38 منها لا أدري، وكان يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقد قال ابن دريد ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وعاش مالك في هذه البيئة واشتهر بالحفظ في صغره، ومن أئمة التابعين عبد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، تعرفونه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كان يذهب إلى ملوك بني أمية فيأخذ منهم مالا جزيلا ثم يذهب به إلى الحجاز، فلا يدع أحدا من العلماء ولا من طلبة العلم إلا قضى ديونه وأنفق عليه، يأخذ المال ويوزعه على طلبة العلم والعلماء، وهو من كبار الحفاظ المشهورين. وقد جاء مرة إلى المدينة فاجتمع عليه العلماء وطلبة العلم فقالوا حدثنا فحدثهم بستين حديثا بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له زدنا. قال حتى تحفظوا ما حدثتكم به. فقال له ربيعة إن بين أظهرنا من يحفظ ما حدثت به منذ اليوم. فقال من هو؟ فأشار إلى مالك وهو صغير. فدعاه فأعاد عليه الستين على ترتيبها بأسانيدها ومتونها لم يغير شيئا من ذلك. فكان ابن شهاب يقدم مالكا على شيوخه وروى عنه حديثا واحدا، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. وكان مالك يحب ابن شهاب ويقدره كثيرا، ولذلك يقول حديث ابن شهاب كالقبس في الباب، فإذا عقد بابا أول ما يبدأ فيه بحديث ابن شهاب. من يذكرنا بأول حديث في الموطأ؟ تفضل. أخر صلاة يوم فدخل عليه عروة بن الزبير وهو بالكوفة. فقال أليس قد علمت؟ فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ثم صلى ثم قال بهذا اعلم ما تحدث به. قال عمر بن عبد العزيز فقال عمر بن عبد العزيز علم التجربة يا عروة أو إن نجم بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه ولقد أخبرتني عائشة كان يصلي العصر في حجرتها قبل أن تظهر. من يحدثنا بآخر حديث في الموطأ أيضا؟ تفضل. لا لا صحيح البخاري، التبس عليك صحيح البخاري والموطأ. هذا وقف البخاري هم أولى به. نعم نعم، لكن ما هو إسناده؟ حدثنا ابن شهاب، أخبرنا ابن شهاب الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكهرة وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه وأنا العاقل. فكان مالك دائما يقدم حديث ابن شهاب، افتتح به الموطأ واختتم به الموطأ، وكان دائما يفتتح به الباب ويقول حديث ابن شهاب كالقبس في الباب، حديث ابن شهاب كالقبس في الباب. ونظير هذا ما كان لدى البخاري والترمذي من حديث في حديث قتيبة بن سعيد. تعرفون قتيبة بن سعيد؟ في أحد يحدث يذكر قتيبة بن سعيد؟ نعم ما ذكرت. هذا حصلت لي فيه قصة. أحد شيوخي وهو الشيخ سليمان الحربي امتحنني أول ما جئته لأخذ عنه الإسناد، قال لي من أبو رجاء الطائفي؟ فقلت قتيبة بن سعيد الثقفي. قال نعم هو هو، ولم يسأل لي بعده. فهو أبو رجاء الطائفي. إذا وجدتموه في أول حديث، كان البخاري والترمذي يقول إذا كان الأول حديث حدثنا قتيبة فلا تسأل عن إسناده، لا يحدث إلا عن الثقات. وكان مالك رحمه الله شديد النقد، فكان لا يجالس إلا من كان ثقة عنده، لكنه في بعض الأحيان يرسل عمدا فيحذف الأسانيد فيقول مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. وهذا في الموطأ من هذا القبيل التي تسمى بلاغات مالك 226 حديثا كلها بلاغات. وقد سئل مالك عن حديث منها، قيل له عمن هذا الحديث؟ قال ما جالست سفيها قط، ما جالست سفيها قط، معناها إنه لا يروي إلا عن الثقات. وهذه القاعدة كما تعلمون القواعد دائما فيها استثناء، فلم يروي مالك إلا عن ثقة إلا مرة واحد، إلا عن شخص واحد. من هو هذا الشخص الوحيد في الموطأ؟ نعم هو أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارب، وقد غر مالكا بحسن صلاته فروى عنه، ولم يكن بلديه، لم يكن من أهل بلده، وغره بحسن صلاته، كان جميل الصلاة، فروى عنه مالك في الموطأ. لكن هو الوحيد في كل رواة الموطأ الذين روى عنه مالك في الموطأ ما فيهم ضعيف إلا عبد الكريم بن أبي المخارب أبا أمية وحده. مالك هو أول من اشتهر بالكلام في الجرح والتعديل، ولذلك أول ترجمة في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ما هي؟ ترجمة مالك. أول ترجمة في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي هي ترجمة مالك بن أنس. واشتهر لدى أهل الحديث بقوة شرطه وصلابة روايته. ثم بعد ذلك اشتهر مالك رحمه الله أيضا باحترام العلم واحترام ما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد التأثر بالسنة. يقال إنه كان إذا أراد أن يحدث لم يحدث قط إلا وقد اغتسل وتطيب ولبس أحسن ملابسه، لأنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ينوب عنه في تبليغ سنته. ويحيى بن يحيى التميمي تعرفونه، في أصحاب مالك اثنان كلاهما يحيى بن يحيى، من يذكرهما لنا؟ ها؟ أحدهما يحيى بن يحيى الإذي، والثاني يحيى بن يحيى التميمي، كلاهما روي الموطأ عن مالك. يحيى بن يحيى التميمي حدث بحديث في مجلس فيه أبو زرعة الرازي إمام الجرح والتعديل، فقال له أبو زرعة: عمن هذا الحديث يا يحيى؟ قال: ليس هذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بينك وبين أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع الستر فتراه. نعم. ومالك رحمه الله اشتهر كذلك بكثرة أصحابه والعناية بهم، فمن أئمة أصحابه مثلا الإمام الشافعي، ويقال إن أبا حنيفة روى 13 حديثا عن مالك في إحدى حجاته إلى لقي مالك في المدينة أو في الحج، فروى عنه 13 حديث. وأبو يوسف روى عن مالك كثيرا، ومحمد بن الحسن الشيباني روى عن مالك الموطأ وموطأه موجود، وكذلك الأئمة الكبار من المحدثين في ذلك الزمان إنما يرون عن طريق مالك، كعبد الرزاق بن همام الصنعاني وكسعيد بن منصور ونشافعي كمان كيزيد بن هارون وهشيم الواسطي وأبي داود الطيالسي وأضرابهم من الأئمة الكبار يرون عن طريق مالك. وكان في ذلك الزمان يقال من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك، هذا من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. وقد اشتهر بالمذهب الفقهي الذي هو مذهب أهل المدينة خلاصة علمهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الترمذي في السنن: يوشك أن يضرب الناس أباط الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال سفيان بن عيينة: هو مالك بن أنس، لأنه في أيام الصحابة كان في المدينة عدد كبير من العلماء من الصحابة، وفي أيام التابعين عدد كبير، لكن في أيام أتباع التابعين ليس في المدينة موازي لمالك ومناظر له، فتعين أنه هو المقصود، وهو الذي ضربت إليه آباط الإبل من مشارق الأرض ومغاربها. وكان من إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمشي في المدينة إلا حافيا، لا يحتذي النعال في المدينة، إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: تربة دفن فيها أشرف الخلق فيوقرها ولا يطاوها إلا بنعل، لا يطاوها بنعل. ويذكر أن عقربا لسعته 14 مرة وهو يحدث فلم يقطع حديثه احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن أهل الحديث. الحديث تعرفون ماذا قال الترمذي عن سننه؟ قال: من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم وكان مالك رحمه الله يرى أن من رفع الحديث رفع الكلام على الحديث يضرب ويؤدب، لأنه رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يخشى عليهم بطلان العمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال مالك: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه حتى رحمناه وقمنا عنه. ورب هؤلاء الأئمة مالكا على هذه المحبة والتقدير والإجلال للجناب النبوي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورب مالك أصحابه على ذلك، وكان بصيرا بالرجال وأحوالهم، ولذلك كان إذا خرج من عنده أحد طلابه يوصيه وصية تبين مستواه. فابن وهب لما خرج من عنده لقبه بعالم مصر، ولذلك جمع بين الرواية والدراية. وابن القاسم لما خرج من عنده قال له: اتق الله وحدث الناس بما لديك من هذا العلم. وابن عبد الحكم لما خرج من عنده قال له: اتق الله وعليك بالصلاة. فكان يرى يقول إذا سئل عن فتوى يقول: لم يرني مالك أهلا للفتوى، وإنما أمرني بالعبادة والطاعات. فكل واحد من أصحابه يوصيه وصية تناسب عمله. وقد اشتهر من أصحابه أئمة كبار شكلوا مدارس، هذه المدارس أربعة: المدرسة المدنية، وهذه من سادتها مطرف وقد صحب مالكا 40 سنة، ومن أئمتها المغيرة وكذلك ابن ماجسون عبد الملك. وعبد الملك هذا كان أثيرا عند مالك لأنه ابن أسرة علمية، أبوه وجده وأجداده كلهم من العلماء، كان مالك يقدره كثيرا. وقد سأل مالكا سؤالا أضعف من مستواه في مجلس الدرس، فغضب مالك من ذلك وأراد أن يؤدبه، فقال سأله عن دار بالمدينة كان يلعب فيها الصبيان بالحمام، قال: أتعرف دار قدامة وهي دار يلعب فيها الصبيان بالحمام؟ فغضب عبد الملك وقام عن مجلسه. فلما كان من الغد جاء رجل يريد أن يجلس في مجلس عبد الملك، فقال مالك: ما إجراءك يقوم عنه بالأمس عبد الملك وتجلس أنت فيه اليوم؟ فسمع ذلك عبد الملك فرجع إلى مجلسه. وكان مالك شديد الهيبة، فكان الناس لا يجرؤون على مراجعته، ولذلك يقول فيه الشاعر عبد الملك بن المعذل: يأبى الجواب فما يكلم هيبة، والسائلون نواكس الألقان، شرف الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. والمدرسة المصرية، وهذه شيخها عبد الرحمن بن القاسم العتقي راوي المدولة والمتوطة، وكذلك أشهب مسكين، وكذلك مسكين هي اسمه أشهب لقبه، وكذلك عبد الله بن عبد الحكم وعبد الله بن وهب، هؤلاء كلهم من المصريين. وكذلك المدرسة العراقية، وهذه مشاهيرها القاضي إسماعيل، وهو من ذرية حماد بن زيد. تعرفون حماد بن زيد؟ الحمادان من هما؟ حماد بن زيد وحماد بن سلمة. وما الفرق بينهما؟ كالفرق بين جدي أبيهما أبويهما. حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار، ولكن حماد بن زيد الذي شده درهم أفضل بكثير من حماد بن سلمة بن دينار. نعم، فالفرق بينهما الفرق بين جديهما دينار والدرهم. حماد بن زيد هو الذي على شرط البخاري، وحماد بن سلمة على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. حماد بن سلمة روى عنه مروي عنه بصحيح مسلم، حماد بن زيد مروي عنه بالصحيحين. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، تجد العلم بفهم ثم قيده بقيد، ودع البدعة من أقوال عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد تعرفونه، قائد المعتزلة وأحد كبار العلماء والمحدثين والأقوياء، وهو الذي يمدحه المنصور يقول فيه: كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. فلكنه قد أصيب بالفتنة، ولذلك يقال اجتمع أيوب السقياني وعمرو بن عبيد عند الكعبة ليلة 27 من رمضان، فطافا حتى أصبح. فلما كان من قابل بعد حصول الفتنة اجتمعا عند الكعبة ليلة 27 في رمضان، فطاف أيوب حتى أصبح، وتكلم عمرو حتى أصبح، تكلم بعلم الكلام والنقاش. مدرسة العراق اشتهر منها أئمة كبار من أمثال أبي مصعب الزهري ويحيى بن يحيى التميمي وعدد من الأصوليين فيما بعد، وهي مدرسة أصولية تعتني بالأدلة. وبعد ذلك المدرسة المغربية، وهي المدرسة الرابعة من مدارس مذهب مالك، وهذه المدرسة فيها ثلاثة أمصار اشتهرت، أقرب هذه الأمصار تونس التي كانت تسمى إفريقية، وهذه اشتهر فيها عدد من أصحاب مالك، منهم البهلول بن راشد وعلي بن زياد وعبد الله بن فروخ وعبد الله بن غانم. وفيها سحنون، من هو سحنون؟ عبد السلام بن سعيد التنوخي، شيخ المذهب، مع أنه ما لقي مالكا، لكن لما خرج ولده محمد بن سحنون إلى الحج قال له: يا بني تقدم مصر وفيها ابن القاسم وفيها أصحاب مالك، وتقدم المدينة وفيها كان مالك، فإن وجدت كلمة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. كلمة واحدة. سحنون مكث 70 سنة وهو على رأس القضاء، ولم يأخذ يوما ما راتبا من بيت المال. وهذه المدرسة ثلاثة أقاليم كما ذكرنا: الإقليم التونسي والإقليم الأول، ثم بعده الأندلس، كان فيها عدد كبير من الأئمة الكبار، ومنهم من أصحاب مالك يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، هو من المصامدة من بلاد السوس في المغرب، ولكنه ذهب إلى الأندلس ومدرسته في الأندلس، فأحفاده وأولاده كلهم اشتهروا بروايته. وبعدهم روى عنهم أئمة أهل الأندلس من أمثال عبد الملك بن حبيب، ووصل ذلك إلى محمد بن وضاح. ومحمد بن وضاح كما تعلمون شيخ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البدر النمري، النمري نسبة إلى من؟ بني النمري بن قاسط من بني ربيعة. نعم، هذه هي القسم الثالث من هذه المدرسة المغربية، أو الإقليم الثالث منها، إقليم المغرب فاس. وهذا الإقليم اشتهر فيه عدد من الأئمة الكبار من أصحاب مالك، ليس لم يشتهر فيه بعض أصحاب مالك من المباشرة، لكن كان فيه مدرسة حقيقية. فهذه مدارس المذهب الأربعة، وقد اشتهرت مؤلفات المذهب. وبما أن وقت الصلاة قد اقترب فنؤخرها، وكان الأولى أن يتكلم الدكتور أبو سعد في هذا الموضوع لأنه تخصصه وله رسالة الماجستير في هذا الموضوع الذي اختاره الإخوة في النادي، فكان أولى مني بهذا الكلام لأنه تخصصه ورسالته الماجستير. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.